لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. هذا توبيخ آخر. أنتم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى يشهد عليكم، يراكم ويرى أعمالكم وصنيعكم ويسمع قولكم ويعلم حالكم، فلما رضيتم إذا اطلع عليكم ربكم أن يراكم على الكفر؟ فهذا مزيد إنكار. وخلي بالكم جاء بصيغة مبالغة، قال شهيد، ما قالش والله شاهد على ما تعملون، قال والله شهيد فعيل من صيغ المبالغة. فهذا مزيد من التجديد ومزيد من التهويل على هذا الذي فعلوه. جاءكم كتاب من السماء حرفتموه واتخذتم مع الله آلهة أخرى ونسبتم إلى الله ولد، وغير ذلك من مصائب أهل الكتاب. لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن. زادوا وجمعوا مع الكفر صد الناس عن الإيمان، صد الناس عن سبيل الله، عن دين الله الإسلام، عن الكتاب الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لما تصدون عن سبيل الله، أيضا هذا إنكار آخر، فأنكر عليهم كفرهم في نفسهم وأنكر عليهم منعهم للناس أن يؤمنوا بالدين، دين الإسلام. قال لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا. تبغونها يعني تطلبونها وتريدونها. إيش تبغي يعني إيش تريد، ما تبغي يعني ما تريد. تبغونها يعني تريدونها عوجا. العوج يعني الميل يعني الزيغ. خلي بالكم فيه عوج وفيه عوج، فيه عوج وفيه عوج، بالكسر في المعاني وبالفتح في الذوات والأجساد. يبقى لو لقيت جدار تقول الجدار فيه عوج، جسم ذات، لكن في السلوك فيه انحراف يبقى السلوك فيه عوج. رجل معوج، امرأة معوجة، يعني سلوكهم المعوج، سلوكهم فيه فيه عوج. خلاص. طب لو قلت الواحد انت فيك عوج يبقى معناها ايه؟ وممكن هو يبقى متني. كنا نقول له عوج مش كده. فالعوج معناها هذا في خلقه وطبعه وسلوكه. فبالكسر نقول عوج في الاقوال في الاعمال، لكن في الذوات والأجسام نقول عوج. تبغونها عوجا، والعوج قلنا عن الميل، انتوا عايزينها فيها ميل وفيها زيغ وفيها اتباع للهوى، مش عايزينها مستوية معتدلة على أمر الله سبحانه وتعالى وعلى دينه وعلى صراطه المستقيم. تبغونها عوج، انتوا عملتوا الكلام ده لأنكم تبغون وتريدون اعوجاج الناس وميل الناس وحيدهم عن الصواب ووقوعهم في الشرك. وهذا كما قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. المعوج المحرفة، ولكانت الملة الفطرة التي خلقهم الله عليها لكان الدين والإسلام، ولكن إنما هو ما هم عليه من الكفر. قال الله قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا، يعني مائلة عن القصد وعن الاستقامة، حيث أنكم تبهمون على الناس ما جاء في التوراة وتخفون ذلك بدعاوى باطلة وأقوال لا أصل له. قال وأنتم شهداء. الكلام ده مش عملوه عن جهل ولا عملوه وهم لا يدرون أبدا، أنتم شهداء على ذلك، أنتم شهداء على ذلك، تشهدون أن هذا هو دين الله الذي يقبل الذي لا يقبل غيره، كما عرفوا هذا من كتبهم المنزلة على أنبيائهم. فقيل إن في التوراة أن دين الله الذي لا يقبل غيره الإسلام، وفي التوراة نعت محمد صلى الله عليه وسلم، وكذا في الإنجيل. ده المعنى الأولاني، وأنتم شهداء يعني شهداء وتشهدون من الشهادة أن هذا هو الدين الحق. وقيل شهداء أي عقلاء، كيف تفعلون هذا وأنتم أصحاب عقول؟ فده المعنى الثاني. المعنى الثالث وأنتم شهداء بين أهل دينكم مقبولون عندهم، يبقى إن الكلام متوجه لكبرائهم وأحبارهم وعلمائهم، أنتم شهداء على قوم في قومكم، يعني أنتم أصحاب العقول والكبار اللي الناس بترجع لكم واللي معهم علم الكتاب، وأنتم شهداء يعني يستشهد الناس بكم وبأقوالكم. لا حصلت مشكلة يقول له طب نستشهد الشيخ فلان، طب نستشهد بالعالم الفلاني، رجع إلى كبير إلى حكيم، طب أنتم الشهداء في قومكم، يعني أنتم الذي إليكم المرجع، فلما تفعلون هذا؟ إذن أنتم شهداء لها ثلاث معاني. إما تشهدون ذلك في كتابكم، تشهدون أن محمد رسول الله وصفته ما هي، وإما تشهدون يعني تعقلون، وإما تشهدون يعني يرجع تشهدون يعني يرجع إليكم الناس، ها أنتم شهداء في قومكم، شهداء في قومكم يعني يرجع إليكم الناس في أمورهم العظيمة وملماتهم. يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. اللي فاتت كانت والله شهيد على ما تعملون، فجاءت هذه الصفة السلبية لله سبحانه وتعالى فقال وما الله بغافل، فنفى عن نفسه صفة الايه، والصفات النفي في الصفات الربانية ليس النفي مقصودا لذاته، إنما النفي مقصود لإثبات كمال ضده، فعكس الغفلة ايه اليقظة والعلم والإحاطة سبحانه وتعالى. وما الله بغافل عما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها وما الله بغافل عما تعملون. يلا كل واحد يكتب بلايتين دولت. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. وكيف تكفرون وأنتم ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. فكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط هذا خطاب لأهل الإيمان وتحذيرهم من اليهود والنصارى. اليهود والنصارى يكفرون بآيات الله ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب فريقا يعني طائفة جماعة إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. لا إله إلا الله. يبقى الخوف الشديد على شبابنا الذين يتعاملون مع اليهود والنصارى أيا كان أسلوب التعامل الذي دخلوا به إلا أن هؤلاء قوم كافرون صادون عن سبيل الله قصدهم إمالة قلوب أهل الإيمان والزيغ بها عن الحق سواء في سورة ذكر أو في سورة أنثى فالمصيبة أكبر. فأولئك اللي بيدخلوا في الشتات يدخلوا في حوارات مع أهل الكتاب الخوف شديد عليهم أخوان خاصة إن دخلت عليه فتنة النساء تكون المحاورة له امرأة فيبقى دخل عليه أمران كلاهما يعاضد الآخر ويسانده في إيقاعه في الفتنة وفي صده عن الدين. الأول أنهم يصدون عن سبيل الله ويدخلون علينا الشبهات ويلبسون علينا الدين لأنهم قوم كافرون وقد أنكر الله عليهم ذلك لما تكفرون. الثاني ما يقع فيه من الشهوات وحب النساء والخضوع لأقوالهن وطريقتهن فيقع المسكين في هذه المصيبة أعظم المصائب وهي أنه يكفر بالله يترك دين الله عز وجل ويترك شرعه ويترك إسلامه. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم يبقى تقعوا في ردة يردوكم بعد إيمانكم كافرين. اللي بيخبرك ربك اللي بيخبرك ربك هو أعلم بك من نفسك هو الذي خلق أنت صنعته فبيخبر الله سبحانه وتعالى بخلقه وصنعته إن هؤلاء الخلق من أهل الإيمان لو أنهم أطاعوا هذه الطائفة وهذا الفريق من أهل الكتاب سيخرجوا من الإيمان إلى الكفر. إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب إيش يحصل؟ قال يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون؟ إنكار عليه. في الحقيقة يا أخواني يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا لها سبب نزول ذكره ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ. قال المصنف فقد رويت قصة سبب النزول مختصرة ومطولة من طرق عند ابن إسحاق وعند ابن جرير. قال مرة شاس بن قيس وكان شيخا قد عسى في الجاهلية عسى يعني كبر في السن. مرة هذا الرجل الذي كبر في الجاهلية عظيم الكفر شديد الطعن على المسلمين شديد الحسد لهم مر على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوس والخزرج في مجلس قد جمعهم يتحدثون فيه، فغاظه ما رأى من ألفتهم وجماعتهم. أوس وخزرج اللي كانوا متناحرين في الجاهلية قاعدين يضحكوا إخوان كده مع بعض، ما شاء الله عليهم، الإيمان جمعهم والحب في الله جعل البشر في وجوههم وقلوبهم، ويؤثر بعضهم أخاه على نفسه، إيه ده، إيه ده، الموضوع ده يغيظ كل حاسد للإسلام، كل من يبغيها عوج، إيه ده، إيه ده، الإخوة طالعين المسجد ما شاء الله من أول النهار مبسوطين وبيضحكوا وبيحضنوا بعض وحاجة جميلة خالص، الموضوع ده يغيظ كل اللي عايزها معوجة، كل اللي عايزها معوجة ومائلة وزائغة يغيظه. فغاض هذا شاس بن قيس، قال وغاضه ما رأى من ألفتهم وجماعتهم وصلاح ذات بينهم على الإسلام بعد الذي كان بينهم من العداوة في الجاهلية، فقال قد اجتمع ملأ بني قيلة بهذه البلاد. بني قيلة الأنصار من الأوس والخزرج، ده لفظ كان يقال لهم زمان انهم بنو قيلة، اجتمع ملأ من بني قيلة بهذه البلاد، والله ما لنا معهم إذا اجتمع ملأهم بها من قرار. طول ما الأخوة كده كويسين ومتحبين ومترابطين وشيء واحد، يبقى احنا مش ملناش وعد في البلد دي، هو معناها كده، يبقى احنا اللي بنبغيها عوجا يهود ونصارى ومشركين ملناش وعد في البلد دي. قال قد اجتمع ملأ بني قيل بهذه البلاد، والله ما لنا معهم إذا اجتمع ملأهم بها من قرار. وصلت؟ لازم نفهم الكلام ده كويس جدا. أكبر سلاح أو من أكبر الأسلحة اللي بنواجه بها عدونا ائتلفنا على قلب رجل واحد. قال فأمر فتى شابا معه من يهود، فأمر فتى شابا معهم من يهود، وهم دولة بتوع إثارة الفتن، هم دولة اللي بيوقعوا بين الشعوب والجماعات والأفراد والأزواج، فخذ له شاب من اليهود فقال اعمد إليهم، روح لهم فاجلس معهم، ثم ذكرهم يوم بعاث وما كان قبله. عارفين يوم بعاث الحرب اللي نشبت ما بينهم، فراح اليهودي وأنشد بعض ما كانوا يتقاولون فيه من الأشعار، يديله شعر من اللي قاله في الجاهلية اللي كان بيشتم به أخوه من الخزرج، أخاه من الخزرج. وكان يوم بعاث يوما اقتتلت فيه الأوس والخزرج، وكان الظفر فيه للأوس على الخزرج، ففعل هذا اليهودي، فتكلم القوم عند ذلك وتنازعوا وتفاخروا حتى تواثب رجلان من الحيان على الركب، أوس بن قيظة أحد بني حارثة من الأوس، وجبار بن صخر أحد بني سلمة من الخزرج، فتقاولا. يعني تقاولا؟ كل واحد يقول قول، كلمة من ده كلمة على من ده كلمة، ثم قال أحدهما لصاحبه إن شئتم والله رددناها الآن جذع. عارفين الجذع اللي هي ليه؟ الصغير من الضأن. المشكلة دي عجزت، احنا ممكن نرجعها تاني كأنها لسه غضة صغيرة طريقة. تعرفين لما شياطين انس والجن كده لقى واحد وزوجته كويسين وما شاء الله، ولا فاكر لما شتمك وقال لك ابوك وامك، ويقول له فاكر لما ردت عليك وشتمتك كنت ما تسويش حاجة ساعتها، بيعمل ايه كده؟ بيألف بين القلوب في يصلح الأحوال. هو ده نفس الكلام، راح قال لهم الشتيمة اللي كانت ما بينهم والحروب اللي كانت ما بينهم، فذكرهم من وسائل إبليس ووسائل اليهود ووسائل كل مفرق أن يقعد يتذاكر ما كان بينه وبين أخيه من السوء. احذر من هذا، في بعض الناس كده يا أخوان حتى لو ما دخلش حد هو بنفسه في طبعه كده يبقوا كويسين وزي الفل، هو وأخوه هو وزوجه، وتلاقي الشيطان يدخله أو نفسه الأمارة بالسوء، فاكر لما قال كذا، فاكر لما عمل كذا، فيبدأ ينقلب هذا الوداد وهذا الحب إلى بغضاء. هذا الذي حصل، هذه طريقة اليهود أو هذا اليهودي مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وغضب الفريقان جميعا وقالوا قد فعلنا، السلاح السلاح موعدكم الظاهرة، والظاهرة هي الحرة، فخرجوا إليها مكان، وانضمت الأوس بعضها إلى بعض والخزرج بعضها إلى بعض على دعواهم التي كانوا عليها في الجاهلية. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إليهم في من معه من المهاجرين من أصحابه حتى جاءهم وقال: يا معشر المسلمين، الله الله، أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد إذ هداكم الله إلى الإسلام وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم به من الكفر وألف به بينكم، ترجعون إلى ما كنتم عليه كفارا؟ فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان وكيد من عدوهم لهم، فألقوا السلاح من أيديهم وبكوا وبكوا وعانق الرجال بعضهم بعضا، ثم انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سامعين مطيعين. قد أطفأ الله عنهم كيد عدو الله شاس، وأنزل الله في شأن شاس بن قيس وما صنع: قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون، قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. وأنزل في قيس ابن قيظة وجبار ابن صخر ومن كان معهما من قومهما من الأوس والخزرج يعني الذين كانوا أسلموا الذين صنعوا ما صنعوا: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله وفيكم رسوله، لأن الرسول كان لا يزال إيه بين أظن. طيب يا طالب تنفع الآية دي نكلم بها المؤمنين الآن؟ أيوة نعم. وفيكم رسوله يعني وفيكم قول النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ كيف تكفرون؟ هذا إنكار على هؤلاء الذين عادوا إلى الجاهلية وما يكون من شأن أهل الكفر. من أين يأتيكم ذلك ولديكم ما يمنع منه؟ إيه اللي يمنعهم؟ إيه اللي يقطع عنهم هذا السلوك الذي هو سلوك الكافرين؟ قال: وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. الله، يبقى الحاجة اللي هتخلينا ما يحصلش ما بين هذا التنازع هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالاعتصام بالله، قال: ومن يعتصم بالله، يعتصم يعني يتمسك، يتمسك بدينه وطاعته، وقيل بالقرآن، يبقى الاعتصام بالله، الاعتصام بالدين، الاعتصام بالقرآن، الاعتصام بما جاء من عند الله من الوحي قرآنا وسنة. ومن يعتصم بالله، شكرا عبدالله ايه كتاب الاعتصام، باب الاعتصام، باب الاعتصام معناه ايه؟ التمسك بالكتاب والسنة. الاعتصام يعني التمسك، لكن لما بيطلق في الشريعة عندنا يبقى الاعتصام معناها التمسك بالكتاب والسنة. ومن يعتصم بالله أي بكتابه أو بدينه فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. يا أيها الذين آمنوا كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ومن يعتصم كل واحد يكتب الآيتين دول سورة آل عمران مكية ولا مدنية؟ ما فهمش في أهل الكتاب غير في المدينة مش كده؟ فهي مدنية بالإجماع. فأول ما تسمع خطاب يا أهل الكتاب يبقى أنت عارف إنك في سورة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون النداء الثاني لأهل الإيمان يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته التقوى التي تحق لله اتقوا الله التقوى التي تحق له سبحانه وهي ألا يترك العبد شيئا مما يلزمه فعله ولا يفعل شيئا مما يلزمه تركه ويبذل في ذلك جهده ومستطاعه اتقوا الله حق تقاته يعني كل اللي أمر به واجب أو مستحب تفعله اتقوا الله حق تقاته كل ما نهى عنه محرم أو مكروه تتركه جهدك ومستطاعك قد ما تقدر جبت آخر ما عندك في الطاعة وآخر ما عندك في درء ودفع المعصية يبقى أنت اتقيت الله حق تقاته لما نزلت هذه الآية قالوا يا رسول الله من يقوى على هذا يا رسول الله من يقوى على هذا اتقوا الله حق تقاته هم شايفين انها مسألة ايه صعبة من يقوى على هذا قال فنزل قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم فنسخت الآية التي قبلها يبقى فاتقوا الله حق تقاته فجاءت الآية نسختها فاتقوا الله وبعض العلماء وهذا الذي رجحه المصنف قالوا لا ما فيش نسخ إنما يكون النسخ عند تعذر الجمع ونقول إنما يكون النسخ بدليل فإذا كان فيه دليل لو هذا الأثر اللي ذكرناه من مجيئه من النبي صلى الله عليه وسلم قال فأنزل الله كذا، يبقى خلاص يبقى ده صريح في الايه في النزول. بعض الناس قالوا ماشي ثبت ذلك، ولكن ليس هذا نسخا إنما هو كالمقيد له، يعني كأنه قال اتقوا الله حق تقاته ما استطعتم. أمكن الجمع بالاثنين؟ قال لك يبقى ما فيش نسخ. ده كلام مين؟ مصنف رحمه الله، هذا قول جمع أو فريق من أهل العلم. قال فاتقوا الله حق اتقوا الله حق تقاته، مش منسوخة باتقوا ما استطعتم، لا ده مبينة موضحة بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فالجمع بينهما أن تقول اتقوا الله حق تقاته قدر استطاعتكم ما استطعتم. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ملاحظين في الشرح اللي فات دوت احنا قلنا قاعدتين من وصول الفقه، قاعدتين من وصول الفقه، حد خد باله منهم؟ ايه القاعدة الأولى؟ أنه لا نسلك مسلك النسخ إلا إذا تعذر الجمع، دي قاعدة ايه؟ مش كده؟ قاعدة ثانية إلا بدليل، إن النسخ لا يكون إلا بدليل، وإثبات النسخ إن في نسخ ومنسوخ. فاللي عايز أقوله أخواني، اللي عايز أقوله إنك لما بتتعلم العلم واحدة واحدة وبوصوله أنت بتاخد كل حاجة، أنت بتاخد كل حاجة. هذا وإحنا ماشيين وقلنا قاعدتين من وصول الفقه، مش لازم بقى نفرد لك مصنف في وصول الفقه وقعدت ودرست مش هتقول مسلك ده غلط بس ده صحيح، بس قصدي أقول إن لسه مبتدئ وماشي في الطريق بيتعلم وهو ماشي، زي ما قلت لكم بيستوي على المرحلة دي، لما بيجي يدرس بعد كده وصول الفقه ويتكلم عن الناسخ والمنسوخ ويتكلم عن الجمع بين الآيات والجمع بين الأدلة يبقى عنده إيه؟ مش خلفية، ده خلفية قوية، ده عنده حاجات من أصول هذه العلوم. وعلشان كده أخواني كان زمان العلوم مش مفيش كتاب لوحده كده اسمه أصول فقه وكتاب اسمه مصطلح حديث، لا تعرفين أول أصول الفقه كان إيه؟ الإمام الشافعي عامل كتاب اسمه الرسالة، الرسالة خلاص رجل بيتكلم في فقه في دين في اللي بيتكلم فيه، وهو بيتكلم كلامه زي كده، كلامه زي كده، فجم العلماء راحوا مطلعين تلاميذ طلاب راحوا مطلعين من كتبه الأصول ديت وألفوا المصنف الخاص بهذه الأصول سموها ليه وسموها الرسالة العكس العكس، يبقى خدوا من كتبه ومؤلفاته هذه الرسالة في أصول الفقه. وصلت يا أخواني؟ نعم من الأمة، فطلعوا كتاب الرسالة اللي هو في أصول الفقه، يبقى خدوا من كتابه ومن كتبه هو الكلام دوت، وكذا كثير من العلوم، وكذا كثير من العلوم، فأفردوها أنها تبقى علم لوحده خلاص، كل ما بتنقص الهمم، كل ما بتنقص الهمم بتنقص الهمم خلاص الكلام ده بياخدوه. الصحابة رضوان الله عليه لما يمسك عمر بن الخطاب الرجل كده بالتلابيب ويقول له لن أتركك حتى تأتيني بشاهد من الرسول قال كده، معناها بيعمل ايه؟ بيستوثق في نقل الأخبار، ما يقول حدثنا رسول الله، لا تعالى خذ قول لي بقى هات لي شاهد ثاني، الله ما قالش بقى كما مثلا كما قيل في البخاري مثلا الشروط اللي اشترطها المصنف على نفسه والضوابط اللي لا هو كده دي الشروط اللي اشترطها عمر انه مش هيقبل قوله لغاية لما يجيب له شاهد. وضحت اخواني؟ فبيتكلم هو في مصطلح حديث، يبقى سيدنا عمر اتكلم في مصطلح حديث، لما يصحح لسان قارئ او متكلم يبقى اتكلم بقواعد لغة عربية. كل ما بتنقص ده هو همم الناس ويضيع العلم ويقل اهتمامهم، يقول لك يا هيقعد يقرا الام ونقول له خلي بالك انك هتستنبط منها كذا، لا بيروح مطلع انهاره في رساله بسيطه. ولا يزال العلم في هذا التناقص الى الان، حتى اصبح الناس الكتب المبسوطه المبسوطه يعني المطوله الشارحه المبينه يا احنا نقرا ده كله، عايزين نعمل لهم خلاص سابوا المجلدات وبداوا يعملوا رسائل، يقول لك لا عايزين قطع اصغر اصغر اصغر لغايه لما بقى ورقه قد كده بتتحط في الجيب، والله اعلم اللي هيحصل بعد كده. صحيح دي حاجه ما بتسرش، انا ما بفرحش بشوف كده، ده اكبر دليل على تكاسل الناس عن طلب العلم، عن تكاسل الناس عن طلب العلم. واحد يبص كده يبص الكتاب وعمل ازاي هاو ظهر ايه، طب قول لنا يا عم الشيخ قال ايه. عايزين المختصر، عايزين المختصر. فده جيل المختصرات، والمختصرات مهما كانت فهي ايه، هي مختصرة بيانها وتوضيحها ومعايشة معانيها وحصولها وجت منين. فهمتوني ازاي يا عم؟ متأكد واحد يقول لي اتقوا الله حق تقاته، خلاص معناها استطاعتكم، خلاص وضحت وضحت يعني خلاصة الكلام اتقوا الله. لا ده مش خلاصة الكلام، انا عايز اوصل لك قاعدتين في اصول الفقه تبني نفسك وتبني شخصيتك العلمية، تبني شخصيتك العلمية. فهمني ازاي؟ وهذا تجدونه كثيرا في كتب المجتهدين كالشوكاني. الشوكاني من أئمة المجتهدين، من الأئمة اللي كان العالم كله بيتهز عشانه. صحيح ينبئك بهذا الشيخ محمود شاكر رحمه الله رحمه واسعة، كانوا 4 أو 5 من الأئمة اللي ربنا سبحانه وتعالى أحيا بهم الدين وأحيا بهم الأمة. كان واحد منهم الإمام الشوكاني، فكان كانوا يقصدوا كده يعني يجي الـ الـ الـ الـ الـ الأعداء من بعيد يقول الشوكاني، يقولوا فلان عايزين نغتاله. ليه؟ ده هو اللي بيجدد للأمة، ده هو اللي عايش الأمة بعد ما ماتت، ده هو اللي أحيا الإسلام بعد ما اندثر. فالشوكاني واحد من هؤلاء الأئمة المجتهدين في ذلك العصر 1200 مش عارف 40 أو 50 يعني قريب 30 سنة تقريبا. فإخواني لازم تعيش المعاني دي. واحد يقول لك يا عمي ماشي قول بقى ابن كثير قال ايه، هو عارف انه ابن كثير قال اسناده جيد. الله، وانت عملت نقط الاسانيد دي خلاص، ما هو ده زي الحديث اللي فات، ده زي الحديث. يا عمي في كلمه زياده، في كلمه موضحه، في كذا. فهذه المختصرات بتضيع كثير من المعاني. قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اوعى تموت الا وانت على الاسلام. لما تيجي تموت لازم ياتيك الموت وانت ايه؟ طب قول لي هموت امتى عشان لما يبقى جاي اقول اسلمت. ده معناها انك ابقى على الاسلام، خليك على الاسلام على طول، لانك تعرفش الموت هيجي امتى. اتق الله حق تقاتل في كل اعمالك، ما تقولش دي مستحبه ودي واجبه، دي قال الله ودي قال الرسول. لا، كله من عند الله، كله واحد، لانك مش عارف الموت جاي لك امتى. خلي الموت يجي لك وانت ايه، وانت مسلم لله. فلما كان موعد الموت غير محدد فهم من الآية ان المراد ابقوا واستديموا وكونوا على الاسلام في كل اموركم ليل او نهار، في بيت او في شارع او في نادي، اذا انكم لا تدرون متى ياتيكم الموت وينبغي ان ياتيكم وانتم مسلمون. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله. ما معنى الحبل؟ الحبل السبب الذي يتوصل به إلى البغية. ممكن ده يبقى حبل مادي وممكن يبقى حبل معنوي. الحبل اللي يتوصل به بين أمرين اسمه حبل، اسمه سبب. فليمدد بسبب إلى السماء. اعتصموا بحبل من الله، خلاص. فأمره الله بأن يتمسكوا ويجتمعوا على دينه الإسلام وعلى القرآن. الحبل من عند الله هو القرآن النازل. امسك بالقرآن بيدك وسنانك، اعتصم به، استمسك به. ولا تفرقوا، نهاهم عن التفرق الناشئ عن الاختلاف في الدين. ثم أمرهم بأن يذكروا نعمة الله عليهم، واذكروا نعمة الله عليكم، وبين لهم من هذه النعمة ما يناسب المقام، وهو أنهم كانوا أعداء مختلفين يقتل بعضهم بعضا وينهب بعضهم بعضا، فأصبحوا بسبب هذه النعمة إخوانا، وكانوا على شفا حفرة من النار بما كانوا عليه من الكفر، فأنقذهم الله من هذه الحفرة بالإسلام. تشبيه جميل جدا وتمثيل رائع. القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان،